ننتقل أو خلينا نحرك الجو أيضا أكثر ونسأل سؤال الآن. السنة نفس السنة الأحاديث فيها أحاديث كثيرة تدل على حجية السنة، لكن هل يصلح أن نستدل بالسنة على منكر السنة؟ ها أيوة، يقول إذا كان منكر السنة ممن يأخذ ببعضها وينكر بعضها فنستفيد من الأحاديث الواردة في حجية السنة لنلزمه بها. هذا جواب جيد، فقط طبعا الجواب العام هو لا، إذا شخص ينكر السنة ما يصلح نستدل عليه مما ينكر على ما ينكر، جيد؟ ما يصلح نستدل عليه مما ينكر الذي هو السنة على ما ينكر اللي هو على حجية السنة، لكن يمكن أن نستفيد من الأحاديث الواردة في حجية السنة في نقاش منكر السنة من عدة وجوه. الوجه الأول هو الذي ذكره الأخ الكريم، وهو أن منكر السنة ليسوا كلهم ينكرون كامل السنة، خاصة في شبكات التواصل تجد كثير عندهم تشكيك في حجية السنة وكذا، ولكنهم يستدلون ببعض الأحاديث ولا ينكرون جميعها. فنقول لهم أيضا من السنة التي أنتم تأخذون ببعضها ما يثبت حجيتها، فهذا يفيدنا في النقاش. طيب، أيضا من الأشياء التي نستفيد منها من الأحاديث الواردة حجية السنة مع المنكرين أو مع المشككين، أن نلزمه بشيء أو نلزمه بأن يأخذ بهذه الأحاديث إذا استدل علينا بأحاديث. هناك منكرون للسنة، أو ما أقول هناك، تقريبا كل منكري السنة، أو إذا أردنا أن نحتاط نقول أغلب منكري السنة يستدلون أثناء النقاش بأحاديث. فأحد أمرين، إما أن يستدلون بها على قولهم فيبنون قولهم على هذه الأحاديث، وإما أن يستدلون بها من باب الاحتجاج علينا بما نؤمن به. جيد؟ الآن إحنا ما نتكلم عن الطائفة التي تؤمن ببعض وتكفر ببعض، لا، نتكلم عن منكر السنة كلها. مع أنهم ينكرون السنة كلها، إذا جئت تناقشهم يقول لك والله ورد حديث في النهي عن كتابة شيء غير القرآن. مرة جاءتني رسائل عن كتاب معين ينكر السنة، وهذا كتاب خطير وكذا وما أدري إيش وكذا. فتحت الكتاب جلست أقرأ فيه، وإذا به يقول من الأدلة على عدم حجية السنة الحديث الوارد في النهي عن كتابة غير القرآن. طيب أنت الآن تحتج بالسنة ولا ما تحتج بالسنة؟ يعني أنت تقول السنة ليست حجة، ثم تأخذ حديث من السنة وتقول هو الدليل على أن السنة ليست حجة، ما هو معقول، صحيح؟ لكن أحيانا يقول لا، أنا لا أخذ بهذا الحديث وإنما أستدل به عليك إلزام لأنك أنت تأخذ بهذا الحديث. قل جيد ممتاز، ما دام أنك بدأت تستدل بما أؤمن به أنا فلتستدل علي بجميع ما أؤمن به وليس بما تنتقيه أنت مما أؤمن به، واضح؟ ومن هنا نستفيد من الأحاديث الواردة في حجية السنة النبوية. فنقول له إذا كنت تريد أن تأخذ هذا الحديث فخذ حديث الأريكة أيضا. حديث الأريكة: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث صحيح وورد بلفظ الخبر، هذا من حديث أبي رافع، ورد من حديث المقدام بلفظ الخبر، أنه سيأتي بالمعنى الآن أذكره، يعني سيأتي من هو متكئ على أريكته يرد الحديث لأنه ليس مذكورا في القرآن، يعني بما هو مفاد الحديث. فإذا نستفيد من الأحاديث الواردة في حجية السنة ليس لنرد بها على منكر السنة مباشرة، بل لنقطع النزاع معه إذا أراد أن يستدل علينا ببعض الحديث. على أن هناك أمر آخر، ما العلاقة بين النهي عن كتابة شيء وبين عدم حجيته؟ هيا جماعة، الآن الموضوع الذي يريد أن يستدل عليه المنكر ما هو؟ عدم الحجية، صح؟ أليس كذلك؟ هو يريد أن يقول إن السنة ليست حجة. الدليل الذي يستدل به مع أنه متناقض مع نفسه لأنه أخذ بما ليس حجة عنده، هذا الدليل الذي يريد أن يستدل به يتحدث عن موضوع غير الحجية، يتحدث عن الكتابة. فإذا أراد أن يستدل على عدم الحجية ولو كان متناقضا فليأتي بما يدل على عدم الحجية وليس على عدم الكتابة، فإن الكتابة موضوع والحجية موضوع آخر، أليس كذلك؟ فالنهي عن كتابة شيء قد يكون له عدة مقاصد أو يحتمل عدة مقاصد. أما أن تقول بما أنه نهي عن كتابة شيء فهو ليس حجة، فهذا ادعاء منك وليس منطوق النص، أليس كذلك؟ طيب، على أن قضية الكتابة، وإحنا يعني إحنا استعجلنا فيها قليلاً، يعني المفروض تأتينا لاحقاً، على أن قضية الكتابة من القضايا التي ذهب كثير من علماء المسلمين على أنها منسوخة، النهي عن الكتابة، لورود أحاديث متعددة في إباحة الكتابة، وهنا نستفيد من هذه الأحاديث لنستدل عليه، فنقول له إذا أردت أن تستدل علينا فاستدل علينا بمجموع ما نؤمن به وليس بنص واحد تنتقيه أنت تشهيا وعبثا. حين يقول قائل يكتب في فيسبوك ولا في أي مكان يقول إن السنة ليست حجة، أو إن هذه الأحاديث هي من أساطير الأولين كما يقول بعضهم، أو إنها من افتراءات أصحاب المذاهب أو ما إليها، فنقول له تعال أنت ما مشكلتك تحديدا؟ هل مشكلتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أنك لو سمعت أمره ونهيه لن تستجيب، أو مشكلتك مع طريقة النقل؟ فإذا كان عنده نسبة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم سيقول إيش؟ سيقول مشكلتي مع طريقة النقل، جيد؟ وللأسف قد سمعت بأذني وقرأت بعيني من ينازع حتى في هذه، يعني أذكر رسالة في الواتس، يعني نقاش طويل في مجموعة، وهذه المجموعة يعني لها قصة طويلة جدا، يعني قصة طويلة وعجيبة، هي هذه قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات من الآن، مجموعة من منكر السنة والمشككين فيها كلمني أحد الزملاء على أساس أنهم أصدقائهم في العمل وعندهم شبهات حول السنة، ودخلت في هذه المجموعة وحصلت نقاشات يعني طويلة عريضة في موضوع حجية السنة. أحدهم كان يعني أكثرهم وقاحة، فكتب بالنص قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون عندي مثل رأي الغزالي، نسأل الله العافية. فهذا يعني بعضهم ممن بالغ وغلا ونزع من نفسه أو من قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة شأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصرح بالأول يقول نعم مشكلتي مع أي أمر ونهي خارج نص القرآن ولو كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما يحتاج نتناقش معهم في حجية السنة، يحتاج نتناقش معهم في ما هو أعظم من ذلك، في معنى شهادة أن محمد رسول الله وإلى آخره. لكن كثير من هؤلاء الذين يكتبون يقولون لا، مشكلتنا معاذ الله أن نرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رد أمره، وإنما مشكلتنا مع طريقة النقل. فهذه الأحاديث التي ترونها. طيب هذا ورقة ما أعرف من أحد الزملاء الكرام، يقول لدينا أحد منكر السنة له أتباع، يقول لو جاءته السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وصوت ما قبلته، ما قبلها يعني. يعني يوجد ناس من عندهم هذا فيها فيهم هذا الغلو. لكن دعونا من كثير من الشباب المساكين الذين تأثروا بعض الشبهات ولم يدخلوا فيه. فيقول مشكلتنا مع نقل الحديث، قال فلان وقال فلان وقال البخاري وقال مسلم وكلها أقوال، قال فلان وكلها قبل 1200 سنة، يعني ما هذا الكلام؟ نقول له أنت الآن عدم قبولك لهذه الأحاديث هل هو مبني على علم تفصيلي بقوانين نقل الرواية فأنكرت ذلك على علم، أم هو مبني على ظنون وتخرصات منك فقلت إنما هي قال فلان وقال فلان وكتب فلان وهذه كلها أشياء أوهام؟ الجواب الواقعي يقول إنه كلهم عندهم الثاني، يعني ليس عندهم اطلاع تفصيلي على قوانين نقل الرواية والسنة، وإنما لديهم رؤية بعيدة عامة عن موضوع القوانين هذه. أفا يليق بك يا من تتشكك في السنة أن تنكر هذا الأمر العظيم الذي أجمع عليه المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وأنت لا تعرف قوانين هذا العلم الذي نقلت به الأحاديث؟ ألم يكن الأليق بعقلك وشخصك أن تعرف هذه القوانين ثم تناقش بعلم، بدل أن تكون القضية هي مجرد أوهام وظنون؟ أليس كذلك؟ ثم ما القوانين التي ترى أنها إذا وجدت فإنه يمكن لنا أن نتوثق من الأخبار التي تقال في وقت قديم؟ فإذا قال لا يمكن لنا أن نتوثق من شيء قيل سابقا، نقول له يكفينا هذا في الكشف عن جهلك. فأنت إذن يجب عليك أن تنكر كل الشخصيات التاريخية التي أجمعت عليها البشرية، فكل البشر يعرفون من أهل المعرفة، يعني يعرفون أنه قبل الإسلام كان في شخصية اسمها أرسطو وأفلاطون وسقراط، أليس كذلك؟ طيب كيف تعرف أنه كان موجود؟ صلاح الدين الأيوبي، قادة المسلمين وحتى من غير المسلمين حتى إلى وقت قريب. أنا دائما أذكر شخصية علمية، يعني حتى بعضهم إذا كان من باب علمي، مثلا إسحاق نيوتن، كيف تعرف أنه كان موجود؟ كيف تعرف؟ سمعت صوته؟ رأيته؟ أنت تعرف أنه كان موجود عن طريق الأخبار، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كل شيء في التاريخ لا تعرفه إلا من طريق الأخبار. كيف تعرف عن الحضارات السابقة وماذا كانت وماذا كان فيها؟ كله عن طريق الأخبار. لا ينكر أحد إمكانية معرفة التاريخ إلا شخص موغل في الجهل. وإذا كان ملتزما بهذا الإنكار فسنشككه حتى في نسبه، صح؟ ليس كذلك؟ يمكن التشكيك حتى في نسبه، حتى في نسبه من أقرب الناس إليه من أبيه وأمه، لأنه إنكار الخبر وإخراجه من الحياة ومن دائرة المعرفة مصيبة، كارثة، تعطيل للبشرية أصلا. أنت كيف تعرف أن فلان مات وفلان تزوج وفلان؟ كيف تعرف ممن لا تباشر يعني رؤيتهم؟ هل تقول إني لا أحكم بأي حدث اجتماعي حتى أراه بعيني؟ ستكون مجنونا بين البشر، أليس كذلك؟ كم من الأموات الذين بكينا عليهم ودعونا لهم وعشنا حزنهم ولم نرهم، لم نرى موتهم، صح؟ وإنما تستدل بالخبر، والله أخبر الناس أن فلانا مات. فنحن نقول لهؤلاء الذين ينكرون، نقول لهم هل الإشكال لديكم أنه لا يمكن معرفة الأخبار أبدا؟ فإذا قالوا نعم نلزمهم بهذه الإلزامات التي تبين جهلهم، وإذا قالوا لا ليست مشكلتنا أننا لا نؤمن بالأخبار في الجملة، ولكن مشكلتنا مع قوانين علم الحديث بشكل خاص. نقول لهم لا يمكن أن نتناقش ونتناظر حول قوانين علم الحديث ومدى كفايتها في نقل السنة حتى تكون عارفا بها. فإذا كنت عارفا بها يمكن لي أن أتناقش معك فيها. ثم ما القوانين التي أنت ترى أنها كافية؟ إيت بها. لا يمكن أن يؤتى بقانون في توثيق الأخبار أعلى وأدق وأضبط وأتقن من قوانين علم الحديث لمن يعرف علم الحديث. وللأسف أيها الكرام، حتى كثير من طلاب العلم الشرعي لا يعرفون من علم الحديث إلا تعريف المصطلحات، صح؟ ماذا يعرف من علم الحديث؟ يعرف تعريف الحسن وتعريف المنكر وتعريف الشاذ وتعريف المقلوب، تعريف المسلسل، تعريف المسند، ويحفظ عدة أبيات في هذه التعريفات وخلاص انتهى. هذا كيف يمكنه أن يثبت دقة قوانين علم الحديث؟ لا يمكن. لذلك يجب أن ندرس علم الحديث بطريقة صحيحة وبطريقة عميقة جدا تكشف عن وجه توثيق الرواية، لتستفيد أنت يقينا ثم لتستطيع أن تدافع عن السنة. ولذلك المشتغلون بالحديث يجب عليهم أن يكشفوا عن جوانب الدقة في هذا العلم وأن يعتنوا به عناية خاصة. ما أدري إذا كان نحن نبغى نأخذ، نريد أن نأخذ نبذة مختصرة تكشف لنا عن شيء من دقة قوانين علم الحديث، لكن ممكن أجعلها بعد الصلاة حتى يعني نأخذها في تسلسل ما ننقطع، بحيث أننا طبعاً ما نستطيع نمر على قوانين علم الحديث الآن، لكن نمر مروراً سريعاً. هذا المرور يعني نحاول أن نأخذ فيه رحلة مختصرة، ولكن في نفس الوقت نحاول أن نتعمق في بعض القضايا حتى ندرك هل نحن أخذنا ديننا على علم أم على جهل، وحتى ندرك أننا قادرون وبكل ثقة ويقين على محاجة من يشككنا في شيء من ديننا، وأن القضية ليست عبثية وليست كما يصورونها مجرد تقليد وجهل واتباع أعمى. لا، القضية ليست كذلك البتة. هناك معنى عظيم أيها الكرام قد يغفل عنه بعض المدافعين عن السنة، وهو أن الدفاع عن السنة ليس دائما يكون بطريقة مباشرة بطريقة الرد، وإنما من أهم طرق الدفاع عن السنة إثبات جمالها ومنزلتها وعظمتها وما يمكن أن تفيد به المسلمين في حياتهم وفي شؤونهم. انظروا قدر النصوص الواردة في تأكيد حق الجار في السنة النبوية. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. يعني مجرد أن أكون في عدم أمان من جاري نظراً لما أعرف عنه من شر وأذى، هذا الجار لا يكون مؤمناً، أي قد فرط بشيء من الإيمان الواجب حين ترى في السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن، تريد أن تكون مؤمنا، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، حين لا يخاف الناس غائلتك وغدرك، وحين يأمن الناس على أموالهم أن أودعوك إياها، فأنت مؤمن. الأحاديث الواردة في بر الوالدين والتأكيد الشديد على حق الأم، الأحاديث الواردة في الإحسان إلى البنات، إلى بناتك، من عال جاريتين حتى تبلغا جعله الله معي يوم القيامة، في صحيح مسلم، يعني أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الإحسان إلى البنات، في تصبر على بناتك، تربي البنات، توصية خاصة بتربية البنات لما يحتاجنه من الرعاية والعطف وما إليه. حين تنظر في تغذية السنة لمفاهيم مهمة في المجتمع، حديث في صحيح البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى الأعلى فاستقوا من الماء، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القائمين على حدود الله: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أصلا ألفاظ الحديث تدل على قدر من البيان والفصاحة والحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ذكرته من الألفاظ في المنتصف، ربما ذكرت شيئا من المعنى. فهذا الحديث انظروا كيف يؤسس للمسؤولية الاجتماعية، كيف أن هناك أناسا في المجتمع يفسدون حتى بنية حسنة، يقول: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. وكيف أن مسؤولية الإنسان في المجتمع أن يأخذ على يد المفسد الذي يريد أن يغرق السفينة وهو لا يشعر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سير المسلمين في هذا المجتمع كأنهم سائرون في سفينة واحدة تجمعهم، مصيرهم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. هذه يا كرام كلها أحاديث عظيمة من السنة تبين لنا كيف يمكن أن تؤسس لنا السنة، كيف تهذب لنا سلوكنا، كيف تصحح مفاهيمنا، كيف تغرس فينا القيم. والأحاديث في الأخلاق والآداب والتزكية والإصلاح حال المؤمن مع نفسه ومع أهله في بيته مع من حوله في مجتمعه كثيرة جدا. فمن وسائل الدفاع عن السنة نشر جماليات السنة، نشر قيم السنة، إثبات احتياجنا للسنة اجتماعيا، سلوكيا، تزكويا، أخلاقيا، تربويا. هذا من وسائل الدفاع عن السنة غير المباشرة، ولكن نغرس عظمة السنة وجمال السنة في النفوس. فهذا تنبيه أختم به هذا الجزء من الدورة قبل الصلاة. أولا نقول له إن الأحاديث الواردة في الكتابة أكثر، الحديث الواردة في إباحة الكتابة، من مثل حديث عبد الله بن عمرو حين قال: نهتني قريش أن أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: أكتب فوالله ما يخرج منه إلا حق. ومن مثل حديث: أكتبوا لأبي شاه، وغيرها. حديث عبد الله بن عمرو نفسه حين يقول: ما كان أحد، أبو هريرة عفوا، قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فنقول له: أنت انتقيت من أحاديث الكتابة من باب الكتابة، انتقيت حديثا أعجبك وناسبك ولم تأخذ الباب بشكل موضوعي جيد. ثم الحفظ مسألة أخرى، يعني إذا أراد أن يستدل بالاستلزام نحن نستدل له بقوانين علم الحديث الكافية في حفظ نقل السنة. ولا تنسى أن حفظ القرآن في الأساس هو حفظ شفهي. يعني الآن حين نقول نقل القرآن متواتر، ماذا نقصد؟ متواتر كتابة ولا شفهي؟ ها يا جماعة، شفهي. فالأساس في حفظ القرآن هو النقل الشفهي أصلا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين جمع القرآن كيف جمعه؟ ها؟ أي جمعه من كتب متفرقة. أقصد ليس هناك قرآن كامل كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد أمر بكتابته. واضح؟ يعني لم تكن العمدة في حفظ القرآن هي بالكتابة، وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن كاملا من جلدة إلى الجلدة، مصحف كامل. أبو بكر الصديق جمع القرآن كيف؟ من الصحف، صح؟ كل واحد عنده صحيفة وكل واحد عنده كذا وإلى آخره. فالقصد أن حفظ القرآن في الحقيقة مركب من الأمرين، يعني ليس الكتابة وحدها هي التي حفظت القرآن، لا، الكتابة هي جزء من الحفظ وليست كل الحفظ. ها؟ نحن حين نقول إن القرآن حفظ بالتواتر أو نقل بالتواتر وأن التواتر هو جزء أساسي في تثبيت حفظ القرآن لنا، هذا التواتر هو الشفه، نقل الشفهي وليس الكتابة. هذا ليس تقليلا من شأن الكتابة سيد، أنا أقول إنه الكتابة مع النقل الشفهي هما عمدة حفظ القرآن وليس فقط الكتابة. فمن يوهم أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة للحفظ وكأن القرآن لم يحفظ إلا بالكتابة فهذا غير صحيح. القراءات الآن عمدتها على إيش؟ على السماع، ليس كذلك؟ قراءات التي يقرأ بها المسلمون عمدتها على السماع، على النقل الشفهي. فالذي يقلل من قيمة السماع والنقل الشفهي سيقلل من قيمة القرآن. واضح؟ نعم. طيب آخر سؤال حتى. طيب أنا والله ما ودي أذكر أسماء، والأستاذ الكريم يسأل عن شخصية معينة اشتهرت في التشكيك في السنة النبوية، أصلا المقام ما يسأل عنه، فأعدك بالتعليق في إما الليلة أو غدا إن شاء الله لأنه نريد أن نقف. طيب ما أردك، لكن آخر سؤال حق. نعم. الأخ الكريم يسأل يقول يعني الاستدلال بالجماليات والأخلاق، طبعا الاستدلال بالجماليات والأخلاق أنا قلت أنه غير مباشر، يعني ليس المقصود أنه بما أنه وردت فيها شيء جميل إذن هي حجة، مو هذا القصد. أن القصد بالجماليات والقيم وكذا أنها تغرس مكانة السنة عند الناس عند المسلمين، وبالتالي تكون قد دافعت عنها دفاعا غير مباشر بتكوين عظمتها في النفوس. فهذا الذي عنده السنة عظيمة لما يسمع إشكال عنده ما يعارض هذا الإشكال من المعنى العظيم الجمالي القيمي في السنة. جيد. أما بخصوص الإعجاز العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي فهذا باب في الحقيقة باب يعني يحتاج إلى عمق في النظر، بمعنى أن هناك من توسع فيه جدا فصار يستدل بأحاديث ضعيفة وأحيانا متكلفة في إثبات إعجاز معين، وبعضهم بالغ في الرد فصار ينكر كل حديث يمكن أن يستدل به على مكتشف. هو في الحقيقة ما وجه الدلالة من ما يسمى بالإعجاز العلمي على حجية السنة، أو ما باب هذا الأمر؟ بابه إخبار غيبي، صح؟ ليس كذلك؟ باب الإخبار بالغيب في السنة النبوية أكبر بكثير من دائرة الإعجاز العلمي. جيد؟ يعني مثلا تقتل عمارا الفئة الباغية، هذا حديث من أعظم الأحاديث التي تثبت حجية السنة. جيد؟ أنه إخبار عن شيء دقيق سيحصل فيه أن فلانا بعينه سيعيش إلى أن يحصل خلاف معين ثم يقتل في هذا الخلاف، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جيد؟ وأحاديث كثيرة، كثير الأحاديث الأخبار الغيبية كثيرة جدا جدا جدا، من أشهرها من الأحاديث المتواترة القطعية اليقينية الإخبار عن خروج الخوارج. ولذلك هذا كلام مبكر في وقت علي رضي الله عنه، ولذلك كان يعني بعض الصحابة حين رأى تلك الفرقة وتلك العلامات كان يعني يعبر عن أشهد أن محمد رسول الله، يعني من باب العظمة والرؤية بالعين تصديق ما سمعه بالخبر. فهناك أخبار غيبية كثيرة، من هذه الأخبار باب يعني اكتشف حديثا، صارت بعض الأحاديث جاءت فيها إخبار عن أشياء ثم اكتشف حديثا أنه هذا الشيء علاج أو أن هذا الشيء كذا. لكن يعني أنا في رأيي أنه يكون في اعتدال في هذا الباب، ما نضخم هذا الباب ولا نجعله بابا غير معتبر، وإنما نعمل نتعامل معه باعتدال. بعض الإخوة الزملاء بإحسان ظن يعني وكذا وحسن نية كبروا هذا الباب، فحاولوا يدخلوا كل حديث يمكن أن يعني تشمنه رائحة الإخبار بشيء ولو كان ضعيفا ولو كان كذا وأحيانا متكلف. فلذلك الآن يوجد حملة إلحادية استهزائية كبيرة ببعض الأحاديث وبعض الآيات التي قيل إنها إعجاز علمي وليست كذلك. أحيانا يستدل بها على نظرية معينة لا تكون هذه النظرية ثابتة أصلا. جيد؟ فيأتون مثلا ببحث معين ويقول انظروا أنتم المسلمون تقولون كذا، هذا البحث العلمي يقول إنه ما سد. طب الآية ما نصت على هذا المعنى، الآية أنت فهمت منها كذا، واضح؟ فأنا قصدي إنه هذا الباب يجب أن تكون فيه ضوابط صارمة. جيد؟ لأنه مستفز للملاحدة وغيرهم الذين يدعون العلم، فيجب إذا دخلنا في مجال علمي أو شيء نكون متثبتين تماما بحيث إذا تكلمنا نتكلم بثقة، إضافة إلى أننا يجب أن نشعر بأننا لسنا محتاجين إلى أن نجعل اجتهادنا في هذا الباب فقط، لأن أمر السنة أعظم بكثير من أن يحصر في هذا الباب. حتى الإثبات صحة الإسلام، البعض يقول ما نثبت صحة الإسلام إلا بالإعجاز العلمي، لا يا عزيزي. طب 1300 سنة كيف أسلم الناس قبل المكتشفات العلمية؟ كيف أسلم؟ ما كانت في حجج وبراهين؟ واضح؟ فأنا قصدي لا نستغرق في هذا الباب استغراقا قد يجعلنا نقع في بعض الأخطاء فنتسبب بردة فعل عكسية. قبل